وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره، فقال ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علما، صدق، هكذا كانت. قد كنت أقول ما يعجبني جرأة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. وقال سعيد بن جبير: كانت السماء والأرض ملتزقتين، فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وقوله: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أن الماء أصل كل الأحياء منه. روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة في تفسيره أنه قال: يا نبي الله، إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرني عن كل شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء خلق من ماء. وفي رواية أحمد في المسند زيادة قال: أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أفش السلام، وأطعم الطعام، وصل الأرحام، وقم بالليل والناس نيام، ثم ادخل الجنة بسلام. قال ابن كثير: وهذا إسناد على شرط الصحيحين، إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم، والترمذي يصحح له. قوله: وجعلنا في الأرض رواسي، أي جبالا، أرسل الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس، أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم عليها قرار، لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع، فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات. ولهذا قال: أن تميد بهم، أي لئلا تميد بهم وتضطرب. قوله: وجعلنا فيها فجاجا سبلا، أي ثغرا وفتحات في الجبال، يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، كما هو مشاهد في الأرض. يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد، فيجعل الله فيه فجوة ثغرة ليسلك الناس فيها من ها هنا إلى ها هنا. ولهذا قال: لعلكم تهتدون. وقوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا، أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وقال: والسماء وما بناها. وقال: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والبناء هو نصب القبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في مروى البخاري ومسلم في صحيحيهما: بني الإسلام على خمس، أي خمس دعائم وأصول وأسس، وهذا لا يكون إلا في الخيام على ما تعهده العرب. سقفا محفوظا، يعني عاليا محروسا أن ينال أو يصل إليه شيء. قوله تعالى: وهم عن آياتها معرضون، كقوله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، أي لا يفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي نهارها، من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها. ثم قال تعالى منبها على بعض آياته: وهو الذي خلق الليل والنهار، هذا في ظلامه وسكونه، وهذا بضيائه وأنسه، يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى، وعكسه الآخر. والشمس والقمر، هذه لها نور يخصها وفلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص، وهذا بنور خاص آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر، وكل في فلك يسبحون يدورون، كما قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل في الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة، ولا الفلكة إلا بالمغزل. كذلك النجوم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن، كما قال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي يا محمد ما جعلنا الخلد في الدنيا لأحد قبلك كما قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فنختبركم بالمصائب تارة وبالنعم تارة لننظر من يشكر ومن يكفر ومن يصبر ومن يقنط كما قال ابن عباس ونبلوكم نبتليكم بالشر والخير فتنة بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال وإلينا ترجعون فنجازيكم بأعمالكم. وقال السعدي في تفسيره كل نفس ذائقة الموت هذا يشمل سائر نفوس الخلائق وإن هذا كأس لا بد من شربه وإن طال بالعبد المدى وعمر السنين. ولكن الله تعالى أوجد عباده في الدنيا وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالخير والشر وبالغنى والفقر والعز والذل والحياة والموت فتنة منه تعالى ليبلوهم أيهم أحسن عملا ومن يفتتن عند مواقع الفتن ومن ينجو منها وإلينا ترجعون. فنجازيكم بأعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وما ربك بظلام للعبيد. أقول كما قال رب العزة جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. فرب العزة جل وعلا أنزل الماء بقدر وبحساب ولو شاء لأذهبه عنا فما استطعنا الحياة بدونه كما قال تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. يقول تعالى الذي أنزل الماء من المزن وهو السحاب المزن الذي صنعه الله ولو شاء لجعله ملحا أجاجا وماء لا ينفع للشرب فلولا تشكرون الله على نعمة الماء العظيمة حتى لا يزيلها منكم. فهذا الربط الرباني بين شكر النعمة والشكر من أجل العبادات وبين دوام النعمة وهو الأمر الذي عقل الكثير من الناس الشكر وغفل عنه الكثير. وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي بلا أنهار ولا ثمار ولا زرع ولا ماء وإنا على ذهاب به لقادرون لو نشاء جعلناه أجاجا. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وأي فساد أعظم من ذهاب الماء وانقطاعه عن الناس ومن الماء كل شيء حي. وقال تعالى في آيات متتالية من سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ثم أتبعهما بآية ثالثة فقال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وإن المتأمل للقطر المصري من أقصى جنوبه إلى أقصى شماله يجد نهر النيل شريان الحياة وحول الضفتين شريان بشري ممتد من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال أكثر من 90% من سكان مصر يسكنون على جانبي النهر ويستفيدون في زراعتهم وفي حياتهم من هذا النهر. وكل مصر أراضي زراعية وخيرات وأنعام ترعى وشجر وفاكهة ونخل ورمان ولحم طري يستخرج من النهر، أسماك شهية المطعم والمأكل، وماء عذب زلال لذيذ المشرب، خص الله مصر عن دونها من البلدان، حتى أرض الله الحرام لم يخصها بنيل الذي أصله من الجنة، كما روى مسلم في صحيحه: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. قال القرطبي في شرح هذا الحديث: هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار الإسلام، فالنيل ببلاد مصر، والفرات بالعراق، وسيحان وجيحان ببلاد خراسان. وظاهر هذا الحديث أن أصل هذه الأنهار ومادتها المائية من الجنة، كما تقدم في أحاديث الإسراء أن النيل والفرات يخرجان من أصل سدرة المنتهى فوق السماء السابعة، وقد نص على ذلك البخاري في صحيحه. قلت: وكل من يذهب إلى أرض الله الحرام يعلم علم اليقين أن الماء هنالك يباع بثمن باهظ، فيشعر المرء المصري بالنعمة التي أنعم الله بها عليه، ولا يشعرون بها ولا بقيمتها، فتجد المصريين يسرفون في المياه ويرشونها في الشوارع بلا حساب. وقد قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، لأن الماء من أعظم الأرزاق. قال تعالى: وهو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ولما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الوضوء وأن أقصاه أن يغسل المرء عضو الوضوء 3 مرات، قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. فلا تجوز الزيادة على 3. وتنبيه على أمور أخرى: عدم الإسراف في المياه. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. والأحاديث ثابتة في السنن صحيحة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والصاع 4 أمداد، والمد أن يمد الرجل كفيه، الرجل المتوسط، فيملأهما بالماء، هذا هو المد، والكف الواحد نصف المد. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، يعني الوسط في إنفاق المال والطعام والشراب، بدون إفراط ولا تفريط، بدون تبذير ولا تبخيل. فإن لم يشكر المصريون الله على نعمة الماء أذهبها الله عنهم، وشكرها حسن استخدامها. قال تعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، أي يصبح الماء في الأرض ولا وسيلة إلى الإتيان به، فمن غير الله يأتيكم بماء جار على وجه الأرض يسهل لكم استخدامه وشربه. فهذه الآية في معرض التهديد لمن عصى الله ورسوله في شكر النعمة. وما أهم هذه الكلمات في هذه الآونة التي نشأت فيها ما كنا نقرأه من 10 سنين وما سموه بحرب المياه. فليعلم المصريون أن مصر في حالة فقر مائي، وتسعى الحكومة المصرية جاهدة لزراعة الصحراء من المياه الجوفية وما تقوم به من مشاريع لتحلية مياه البحر المالحة، الأمر الذي يؤدي إلى تكلفة البلد بالمليارات، وإنشاء السدود الصناعية في الجبال لاستغلال مياه الأمطار طوال العام وتخزينها لاستزراع الأراضي الصحراوية لا سيما سيناء، حتى تطهر بما فيها من الإرهاب، ومد المرافق إلى التي تؤهل للناس المعيشة الطيبة في هذه الصحراء الشاسعة. وفي هذا السياق فإنه لا بد لكل مسلم مصري لزاما أن يعلم أصل القضية حتى يحتمل ويتحمل همومها ومسؤولياتها. فإنه لما كانت الثورات الماسونية الصهيو أمريكية وشغل الوطن العربي بنيران هذه المكائد العالمية لإهلاك بلدان المسلمين، اتجهت رأس الأفعى إسرائيل وأمريكا في زمن الغفلة والاضطراب وعدم الأمن الذي أحدثته الثورات الماسونية وبدأت بمخططاتها المجرمة في أثيوبيا بإنشاء سد النهضة، الأمر الذي ما أريد به إلا إهلاك مصر وتجفيف نيلها وترعيها وأراضيها الخضراء والضغط عليها من خلال ذلك للانصياع للرغبات الصهيونية الأمريكية الظالمة الجائرة في منطقة الشرق الأوسط. ويزداد الأمر سوءا يوما بعد يوم، فلما حاربونا بالثورات ونتجت هذه الثورات ونجت مصر من براثنها ونتجت هذه الثورات ثمار الخراب العام، وهو المناخ الذي تظهر فيه خفافيش الإرهاب، فلما تصدت مصر له وقضت على أكبر منابعه في مصر وهو جبل الحلال والقضاء على الأنفاق التي تغذي الإرهاب بالمال والسلاح والرجال والمعدات، فتحوا عليها النار من ناحية ليبيا، فصار يدخل من خلالها من خلال حدودها الممتدة لأكثر من 1000 كيلومتر. تمكنت القوات العسكرية في سنة 2017 من تدمير 1200 عربة، كل عربة من الدفع الرباعي ثمنها حوالي 3 ملايين، كانت محملة بالأسلحة والمتفجرات. وضبط الجيش 1200 طنا من المتفجرات، ثمن الكيلو الواحد 400,000 دولار. فانظر إلى التمويل المادي وراء هؤلاء المجرمين. ومهما كانت القبضة الأمنية متيقظة، فلترامي أطراف الحدود الليبية وطولها فرغما عن الجميع، سيتفلت بعضهم ويتمكن من إحداث بعض التفجيرات والتخريبات. وليس هذا تقصيرا لعظم خطورة الإرهاب على كل العالم، ولذلك ما نجت منه دولة. ولأجل ذلك، ولأن النهر أمن قومي والعبث به هلاك لمصر والمصريين، وشغل الدولة بالإرهاب وسيلة لشغل مصر عن صد النهضة حتى يكتمل ثم تكون سنوات ملء السد، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عدم وصول الحصة الكافية لمصر من مياه نهر النيل، فتجفف الترع وتبور الأراضي ويهلك المصريون ويجوعوا. فأدى ذلك بالحكومة المصرية الراشدة حفظها الله إلى ضرورة زيادة التسليح لا سيما البحري على البحر الأحمر، حتى أصبحت مصر في المرتبة 6 على مستوى العالم في القوات العسكرية البحرية، وهي تضعف إمكانية إسرائيل 6 مرات على وفق الإحصائيات العالمية المعتبرة. فيرتدع من أراد بنهر النيل السوء وينزجر المجرمين. فلهذا السبب اهتمت الحكومة بزيادة القدرات العسكرية البحرية لا سيما بالبحر الأحمر، حيث إثيوبيا ومضيق باب المندب باليمن والحوثيون وإسرائيل. كل هذه المليارات المصروفة في التسليح إنما المراد بها حفظ الأمن القومي في كل مجالاته، حتى تصبح مصر قوة رادعة لكل من تسول له نفسه الاقتراب منها ومن مصالحها العامة. وحق للمصريين أن يفخروا بجيشهم ولا ينظروا تحت أقدامهم، وليعلموا أن هذه المليارات لحمايتهم وحفظهم واستقرار أمنهم. فما ظنكم لو رخصت الأسعار وجف النيل ما استطعنا أن نشرب وهلك الكبير والصغير والقاصي والداني؟ ولتعلو العقول على التفكير الضيق في زيادة الأسعار، وزيادة الأسعار ما خلت منه دولة، وتابعوا أخبار العالمية. وليسأل العاقل نفسه، هل تصرف هذه المليارات في مصر في الصالح العام أم تسرق؟ والجواب يقينا نعم، تصرف في الصالح العام. ولو لم تصرف إلا لحماية نهر النيل من المكر الدفين الصهيو أمريكي لكفى المصريين ذلك. ثم أحيي الشعب المصري الصبور على غلاء الأسعار وعلى تفهمه لخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد المصرية. سدد الله خطى الراعي والرعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فإن من عوامل الاستقرار والأمن المجتمعي والدولي حسن الفهم وتعقل الأمور بالعقلانية السليمة التي تتماشى مع تعاليم الشريعة ولا تناقض الكتاب والسنة. فكم قال رب العزة في كتابه الكريم: لعلكم تعقلون. ومن سمات العقلاء التأني وعدم السرعة في القول، ثم من بعد القول المدروس الصحيح يكون العمل على ضوئه. والعقلاء يعلمون أن مصر لا تزال تضمد جراحاتها وتستعيد بناء مرافقها الأصلية الأساسية المادية والمعنوية، وأقصد بالمعنوية إصلاح الفكر وتزديد المعتقد الصحيح وتطهير الرؤوس من نجاسات الفكر التكفيري التدميري التخريبي الذي لا علاقة بالإسلام والمسلمين وبالله ورسوله به، وحسن القضاء عليه بنشر تعاليم الدين الحنيف. فالشيء يظهر بضده، فإذا انصلح فكر شاب تكفيري تحول من آلة تفجير إلى آلة تعمير، ومن آلة هدم إلى آلة بناء. وإذا فهم المصري ما هي المرحلة التي تمر بها البلاد، ما تكلم في زيادة أسعار، بل قال: الحمد لله نحن أحسن من غيرنا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإذا علم المصريون خطورة الإسراف في المياه لا سيما في هذه المرحلة، ما فرط رجل منهم في نقطة مياه إلا لمصلحة وضرورة، فإن الأمر يدخل في الإثم والحرام وفاعله مرتكب للكبيرة. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه الصحيح في الدين هو المفتاح للفقه في الدنيا، وعلى ضوئه تنصلح ويحيى العباد والبلاد في منظومة ساكنة لا اضطراب فيها ولا فساد. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يقينا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ مصرنا وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.